السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. فقط قليل من الكثير مما يستحق الشيخ الغالي شيخنا شيخ البطولة والإقدام والوعظ. حيا شبابك بل حييت في الهرم فما شيخ أجابك ما أجبت كما أفدت بالكلم. والله أرجو لمن بسوء أرادكم أن بكمه أو بل يصاب بالسمم. نحن الجداء لكم من كل عاصبة تصبو لنيل من الأبطال من قدم. والله راعى شبابكم ويرعاكم في الشيب والهرم. شيخ الفتوة والإقدام والوعظ. حيا شبابك بل حييت في الهرم. فما شيخ أزادك ما أزدت كما أزدت في الكلم. والله أرجو لمن بسوء أرادكم أن بكمه أو بل يصاب بالسمم. نحن الفداء لكم من كل عاصفة تصبو لنيل من الأبطال من قدم. والله راعى شبابكم ويرعاكم في الشيب والهرم. خلوا الكلام خلوا الكلام يسلمكم خلوا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حي فوضى المعالي بدر الكمال حائز السبق في العلا والمعالي. حي فخر الزمان ليس يخفى فهو بالكل مرشدا كالهلال. ذاق أقرانه ونال المرجى بعدما نال حسن الخلال. زده في عمره وزده علوما وعزه العبد حصرها كالرمال. ثم بلغ صلاتنا مع سلام للنبي الحبيب يا ذا الجلال. حي طود العلوم بدر الشمال حائز السبق في العلا والمعالي. حي فقر الزمان من ليس يخفى فهو للكل مرشدا كالهلال. ذاق أقرانه ونال المرجى بعدما نال حسن الخلال. زده في عمره وزده علوما يعجز الوصف حصرها كالرمال. ثم بلغ صلاتنا مع سلام للنبي الحبيب يا ذا الجلال. حي طود العلوم بدر الكمال حائز السبق في العلا والمعالي. حي فخر الزمان من ليس يخفى فهو للكل مرشدا كالهلال. ذاق أقرانه ونال المرجى بعدما نال حسن الخلال. زده في عمره وزده علوما يعجز العبد حصرها كالرمال. ثم بلغ صلاتنا مع سلام للنبي الحبيب يا ذا الجلال. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. أطلب منكم صالح الدعاء سؤال مريشي رقم 2 مريشي رقم 2 الله أمري شرق نزمين. أرض قيل أنها حبست على رجال ضخم دون نسائها، هل جميع رجال هذا الفخر سواسم في هذه الأرض؟ لا في جمهور القاضي يوم الطبيعة الصغر جاء المحدث الحبس يلتبس أمره ولا غيره يرجع فيه إلى قاضي البلد أو فقيه البلد وينظر في الصيغة المكتوبة والله العبارة المنقولة عن المحبس، لكن عرف من يصد عنه لأن الحبس من الحبس، ومعناه أنه متوقف على الصيغة والكيفية التي على أساسها وقع الوقف والحبس. بسم الله. صاحب الاتحاد السوري عن معنى الحبس. الحبس وما معنى الوقف؟ خارجين كلمتين في الشريعة معناهم واحد، ينقال الوقف وينقال الحبس، ومعناهم بعبارة معناها هذه البقرة أراني محبسها على الفلانيين معناها موقف عليهم ما يبيعوها ولا تنشر ولا يعاد عمل ولا تنباع ولا يصرف فيها، يقال محبس عليهم أنها زمنها والدة يحربوها ويتموقوا بها ونقدر استغلالهم أنه ولدها لو صار يقدر يبيعوه لا أحتاجونه، أما ياته هي ما يصرف فيها ينقالها الوقف لأنها موقف على حاله، وينقال الحبس لأنها محبوسة بها ما تجي تغير فيه. نفرين ومعناهم في الشريعة واحد. ما حكم من شرب شاهدا وهو يقضي يوما من رمضان، وهل يتابع صوم ذلك اليوم الذي شرب فيه شاهدا أم لا؟ حد يسال فيه يوم من رمضان والله أيام وتم يقضي نهار من رمضان، هو هذا ما هو رمضان، قال يقضي أيام يسال فيه من رمضان اللي نفسه وشرب، كانوا مثلا يقضي واصل معناها زاد كانوا ذاك النهار خسروا والله يعرفوا يمسك، هذا هو النهار اللي يسواه ما يمسك نهار وخسر، ونهار ما زال يسال فيه يوكل ويشرب ويتمونك ويعرف ان النهار ما زال فهمته ولا بد له من يخلصه، اللي متسك فيه اللي لقى في رمضان اللي يخسر النهار وما يجد يوكل ولا يشرب، يعود النهار خاسر ما يجد يوكل ولا يشرب، ليس احترام لايام رمضان، واما قضاء رمضان ما عند ذيك الحرمه. احد له محل يبيع فيه الدخان فقال لي صورني، احد له محل يبيع فيه الدخان فقال لي صورني قليلا، وجاء زبون يريد الدخان هل يجوز لي بيعه له؟ واحد زميله وهو اصلا محله بوتيبه ولا دكانه يبيع الدخان، ايوه لن يخرجونه واحد مثلا اله يشري من عند البوتيك والحلوى مول البوتيك موظم كان صديقه يجد يبيع له الدخان ما انا ولا جدع مول البوتيك الاصلي يقولوا عنك لا تبيع الدخان يسمع حاله لعلي عنا قطرة حد يقول ما انا الدخان ما يا الله يستقبل ما هو باسم بسم الله. اطلب من الاستاذ صالح الدعاء لي ولاهلي. هل تصح الصلاة بغياب الدراج؟ انا قال شكرا بس دراج. والله ابو الجاوي يقطع اللحم. والله غيره من سائر الاعمال ولا برنسي. الله اي رقاش اللباس كامل المعتبر فيه اسوى عمل شنه الا يعود طاهر سافر يلي يخرج ذو الشرطين الاثنين صلي ولا يسميك حد طاهرا سافرا يا عملك متكبر الفوقان يعود محدد للعوى يا غالي يعود سافر له وطاهر صلي ولا تبل عالم متكبر فيه الصندري يعود متأكد على انك انك لباسك طاهر وانه ساتر العورة واحرم وتوف ويعود قاع قد وحر الامام ما يجد يقول لك امام يكون امام اهل مربوط راس انا ما ندور الاسئلة الجانبية يتمكن له الشجر يجد والله اقرأه عندنا اسئلة مكتوبة السؤال هنا السؤال يجد يورد 20 السؤال راوني تلحقكم الدورة تسولوا انا قاعد هون الليلة سيرتكم اللي اعرابنا تفضل. ورثة طلب منهم ورثة لراجل آخر قطعة أرض بحجة أن أباهم قد أعطى لأبي الورثة الآخرين جزءا من هذه الأرض، ما هو حكمهم؟ يجلس القاضي لأنه يتعلق بالمورث والتركة أمرها خطير، يلي يدعوا فيها قصر معناه في أشياء ما يعبروا عن أنفسهم. يا الله يجلس قاضي البلد اللي فيه، والله شيخة مثلا تقول لا يتحقق مثلا يتعرف، والفتوى فيها هكذا في الصورة عجلانة ما هي تامة فيها خطورة، يجي القاضي اللي في بلدهم ويطرحوا عليه الصفة اللي خلقه كاملا يعرف الهدى من اللي يجي عنه يسمعتوه يا ما تخلق مشكلة. أسئلتكم كوفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أطال الله عمرك في طاعة الله. رجل تزوج امرأة وبعدما ولدت له ولدها الأول جاءت امرأة وقالت له إنها أخته من الرضاعة، فما لا يفعل؟ افتنا جزاكم الله خيرا. الله مريتني خالي اليمة قل المولانا أسرع ما هي معارضة القنبلة موقوتة في الوقت تمن يندقوا من حوض زعزع اللي كانت واقفة عليه، وقل المولانا مرتلته اخطب ما داموا له همازينة مشائينة يبلغوا كلها إلى السلم ردة والله يقوم لعياطي وسوس. وخلاص القول اعلم يتعد ذم تهمة كيف المرأة حادثة والله معاندة والله ما هي طبيعية، والله الناس اللي ينقلوا تمحرين ما يجبرلوا شيء أكدوهم عليهم قاع متهمين لهم ما ينقلوا لمرأة تتزوج، والله يختاروا يفسوا عليها عصمتها، لكن اللي فيه التهمة يعود ما يضعف روايته وضعف شهادة مولاه. والقاعدة هي الراعى شهدوا عليها عدول راجل ومرتين والله راجلين ان ثابت بين زيد وعمر، هذا ما ادري فيه النقاش اللي يثبت الرضاعة، عودي لامرأة اختك والله خالتك والله مردة بعد ما تيجي تقطع عليك اللي العود من تدعي تمر وراجل والله نص راجل والله نص امرا وشي داخل ظلمة يا شو حقق فيه، ولن يثبت انه قارت الا امرا وحده يعملها فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم مشهور ملهم مالك وطائفة معاه من العلماء ان قول امرأة واحدة ولو بلغت من العدل والفضل ما بلغت علنوا لا تثبت به الرضاعة. وجد هون يقول لي بعض من شبابكم الجهلة يقول لي شلون يتعذر برواية السوداء المرأة السوداء التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها قالت بانها ارضعت فلانا مع علالة، وانه قال للزوج اللي معاها علن هذه الرضاعة اللي يخرص فيها، هل هذا ظاهره مشى عليه بعض العلماء بان قول المرأة الواحدة انه تثبت به الرضاعة، ان قالوا قالوا الجماهير الاخرين علنهم متمسكين بواشهدوا لوي حد منكم لوي عدل معاها بعدلين منكم، إلا قالوا يكتثبت بجارية أو امرأة واحدة وكلا أو برجل واحد يقول لهم الخلطة الأخرين احنا عندنا عدلين بنص كلام الله. وانتم شفتوا لنا رواية في حديث وحديث الآحاد عند كثير من المحققين لا تقوم به الحجة أمام القواعد الكلية، إلا قال يمشي يقرأ يعرف قدامه هو شنو يقرأ قواعد الأمة قواعد اللي يفسر بها الى عاد متمسك اللي قالوا الفقهاء انا هو قاع ما قدروا يتكلموا بي اللي عاد مستواه ما في قد يطامه حد ما يقدر يسلم على الثريا يجي يسلم الا على حد معاه في الارض يا خير يا عم يعود نتبارك مع روايه الطاول اللي هو حمار جاهل لا يدري ما الكتاب ولا لما يعرف من هذه، ولكنه جاهل بالمضامين وقواعد العلماء وطريقه الاستنباط، لماذا يعود الحافظ بن حجر مقلدا من جهة الشافعي؟ لماذا يعود القرطبي اللي يقول الجامع لأحكام القرآن ومعي على مذهب مالك؟ لماذا ابن عبد البر يعود مالكي؟ لماذا المتقالي بن للباجي إمام محقق كتابا وسنة ووصولا؟ ومع ذلك عبد الرحمن بن القاسم اللي جبل من جبال العلم ومع ذلك تلميذ يشك على مالك. لماذا الخراقي ولماذا البويطي ولماذا الإمام النووي اللي مات كل حياته وهو يدرس العلوم بحرا في الكتاب وبحرا في الحديث وبحرا في القواعد وبحرا في اللغة وبحرا في التاريخ وبحرا في السير، إمام في كل مجال. ومع ذلك إن جاء الإمام النووي الشافعي يطلع عنا شمل وجهه اللي قاعد والله لا يعرفهم منا أحد. واحد يحفظ من الأحاديث راسه ضبان شريط يحفظ ولكن لا يفقه، ما عنده من الفهم، ما هو قد لوحده واحد مسجلة لكن يغر يحزل على من الحافظة هي الفقه بالدين وتسارى ما بينهما. ولذلك مالك حضر قالوا الحافظ معناها انه ضيع راسه. مالك من قالوا الحافظ وينجر محدث لانه درسته كبيرة فوق ذلك. ولذلك الامام البخاري عندما يختلف العلماء يسقط البخاري، إن يختلف العلماء يسقط الإمام مسلم، إن يختلف الفقهاء يسقط النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والطبراني وابن مندح وابن أبي الدنيا وغيرهم. إيش لا المسانيد والمعاجم ما تفليتك معهم كلمة لأنهم لا مشاركة لهم في الخلاف. عند ريت عود معارك العلماء والاستنباط يبقى البخاري محدث وليلك خرص أي كتاب يتكلم على خلاف العلماء ما تجبر فيه ذكر الواحد من أئمة الحديث، ما تجبر. وهذه المسألة قال بها مالك وقال بها البخاري، بخاري ما ينكر قال ولا مسلم، لأن البخاري ومسلم تلاميذ عند أحمد يقراوه محضر، والترمذي والنسائي جاري، الترمذي جاري على البخاري تلميذ للترمذي، وابن القاسم تلميذ المالك وهو أحد رجال البخاري، والشافعي تلميذ المالك ومالك تلميذ لأبي حنيفة. وبالتالي حد يقرأ ويهني كيف الإمام الشافعي اصطلع على هذه الأمة تطلق فيها مبدأ تتكلم في الكتاب والحديث وهي ما يفهم. هو أول من ألف كتابا في الأصول إياك يطرح الميزان، لأن مولانا قال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يقول ابن تيمية إن هناك كثيرا من العلماء آتاهم الله الكتاب والسنة ولكن لم يعطيهما حظا من الميزان فصاروا أشد بناء وضررا على الدين من الجهل، يضربون النصوص بعضها ببعض فيفسدون ولا يصلحون. واحد ما عنده الميزان ما عنده قواعد العلماء يقول لك وفي البخاري وفي صحيح البخاري ورواه واخرجه وصححه الألباني وفيه رواية وزاد. طيب هذا ما نقله الحفاظ، لكن اين الفهم؟ لكن سرق اخر قرأ لك القرآن عند الإفلام من الجنة والناس، ولكن اين الفهم؟ سوف تقول له خرص شو كان في القرآن يدل على السجود الشكر. تبارك الله لك ما انا الله ما افطنت له عندنا الصلاة القاعدة وصلاة الإنسان اللي مريض ما هو قد يوقف تنشبر منين يقول لك أسماء يقول لك ما نعرف. عندنا كان لقاش يجي يحكم عنها لقاش ما هي لا أطلبها من عنده ما نعرف. يقول له من درى قطاع الطرق يشبر منين الناس اللي تقطع الطريق ما هم اللي فرص إلا الناس الأخرى دون ذلك. حد تباك مع العمر وعادي يزورها وعادي يعدل فيه شي من دخلها سوين يجبر مني ما انا عارف يا ابو ما قبسي فيها ما هو ما ابو هو عويلي عويلي لطويلة عويلي ما يعرف ما وين الدليل. ومع ذا الشرق وفي البخاري وقد صح رسله من رواية ابي هريرة وقد اخرجوه كما اخرجت اقعد فض اقعد صورتك طيبين يا غير ما لك فهم شيء. يقول لك يا اخي انا اقول لك الحديث الصحيح، قلت لي الحديث الصحيح يا غير اين الفهم الصحيح؟ ما زال الفهم الصحيح ما رأيك وفهمك انت ما نجابه هلا طيب تخطى. هل تصح صلاة الأمي بدون فاتحة صحيحة ليعثر عليه تصحيحها بعد المحاولات والتكرار. حدين عود قد في الفاتحة العياب الله نتيجة العثمة والله الصعوبة ما قد يضبطها. يصلي بالحالة به اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة كلية كتابا وسنة وإجماعا. التكليف مربوط بالاستطاعة والقدرة. واحد من الشدة جهله قال له حد علم الشيخ خليل قال في المختصر وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. قال نائم مبيقا يا منكر قال يا خليل ضلال بعيد ان الصلاة ما تسقط وبيه الجهل قال ما تسقط قال وهي مختلف فيها من لم يزد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكينا ما لا يصلي ويقضي الى اخره. ان مختلف فيها وحدين قالوا لا يصلي خليل مشاعر انه ما يصلي ولا يقضي لانه ما يكبر الماء ولا يكبر الصلاة كيف لقاه معلق على الصدراء وفات عليه الوقت هو ما عند المولى عند اضطراب والشواس. قال خلينا تسقط والشعر ياخذ القول. قال واحدين اخرين ما لما صليها بلا طهارة لانه انت قلناها ما استطعت. قال واحدين اخرين صليها ولين يفوت يتغير مولانا حال يقضي يكسر احتياطا لدينه وهذا كلها عنده دليل. قال واحدين اخرين لكن اللي قال خليل عنده عليه دليل ما شنه لان عمار هو عمر بن الخطاب يمين اجنبه معناها اصابته ما جنابه ان عمار تمرغ كما تتمرغ الدابة وعد الحالة وصل بيها وعمر بن الخطاب يكسع ما تصل لحكم الطهارة بوضع ما صل وننجار النبي تدري ما تبرم على عمار وقالوا انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ونعته الطريق صفت امه واسكت عن عمر بن الخطاب ما صل بيه ما تصل الحكم. قالوا عمر بن الخطاب هون ما تفصل في الطهارة ما صل تدل على نويل عدمة الطهارة ما قد يعرف من ايه النصرة مفتاح وهطه والدار اذا ما افتح ما يجبر مفتاح على مدارين في قد لان هي مفتاح الطهارة والطهارة ما انجبت الى نصرة ما قد تدخل ولا يقبل الله صلاة احدكم الى احد حتى يتوضا. اذا يجي واحد به يجهل يقول لك لا لا لا ما يصح لا لا يقبل يعني حتى انت اعمالك مقبول من اصلك اسكت اسكت حد يقرا ادله العلماء ويتفايز يتفايز ويعرف ان مولانا عبدوها جلاء العلماء من الاربع عشر قرن وهم يستدروا في الشريعه المحمدي وصايدين لها ولا يدوروا بها المحاضرات ولا الدروس ولا يدوروا بها الشهادات المزوره ولا يدوروا بها المساعدات السعوديه ولا الاماراتيه ولا الخليجيه. واحد يقرا الا من اجل ابتغاء مرضات الله يدور يتفقه في الدين ويعود الشيوخ والعلماء والجار عليهم اكثر من 1000 شيخ كلها قدمه ليفتي واحنا نتحرك فينا نمشي من هون بليده فيها العمي الشيخ وغير عر الجهله كلها يرصد يقول كلمتين والله لا هو يبط لا حد يتكيف حد يتكيف. ايوه ما هي العقيدة الصحيحة الضرورية لكل مسلم مهما كانت أميته؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعودنا داخل كامل وصلاه مولانا به نفسه تصدق به داخل منزع عنه كامل نزع عنه يستراح ولا يطول على راسه ولا يقرأ يقضيع ما يقرأ من الكتب العند الفرس ولا يقرأ عنكم ولي العقيدة الواسطية ولا غيرها. ألا كلما وصف الله به نفسه على الرأس والعين آمنت بكل ما جاء من عندك وصدقت بكل ما بلغه رسوله على وجه الإجمال للتفصيل لأن مثل ما كان يسرع الزمن ينعرض الإسلام على الشفات وعلى البدات وعلى الأعرابيين والناس اللي ما كذا ولا كان يعترف بها مثل ما سمعه لقانها دروس في العقيد. أما كونه لا بد من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات للتفاصيل إهلها ينتقد الناس على البدع في الدين وهما أحدثوا تقسيمات في العقيدة لم يسبقهم إليها أحد أهمه مغمو إلى عاد الكلاميين المتكلمين المشوفة لينشي حتى الأخرم اللي انتقدوا ثم سقطوا في الجحر. لكن الشكاب على كامل في تحمل أنا كتابة لو سنة بطريقة صحيحة وبفهم صحيح على الرأس والعين هو تخطى. جزاكم الله عنا خير. ما حكم من له مبلغ 25 الفقير هل فيه زكاة ام لا؟ 25 الفقير كان حد عنده 25 لس سجل كيف اللي سجل يا مني هو كل ما يسجل ما نسمعنا قلنا انه يقبل اكبر ما سواتنا نعم 25 ما فيها نصاب ما فيها زكاة حد عنده ليلة مهم فطور واحد ما يعود شارك يوتو انت عدرو حلال زي ها انا ما اندرس كلها هكذا على الهامس نعم يرجع لرواية تعال لهذا الناس اللي يدقوا لهم اخمارسة الحموم وصور لهم يقول لهم 20 مثقال من الهب صوبوا لك في المرصة شنو يريد يعرفوا لها قد قيمته معناها قد ينباع به اليوم ده والله الليلة والله الصبح انسان المتوسط على ضوء الاخر اي تعرف قيمة معناها صوب 20 مثقال هي النصاب من فوق سموريتين سوى يقول لهم 20 مثقال غارك يساوي كم يقول لك يساوي 150 مثلا اقوى النصاب معناها خرج منه ربع العشر والله تعالى الفقيه متفصل يجيه يقسم لك ذاك بطريقة لا يقدر يعرف لك لا يعد بسم الله ما هي طريقة التحلل من حق لمخلوق في هاتف له وجده غيره فيلقى بطاقته يعني أظن ماه تمسك بالهاتف مع أنه لم يعد يعرف رقم الهاتف ولا صاحبه والهاتف لم يعد موجودا يخرص قدر يأكمل المال لكن الهاتف قدر اجتهادا بعد درجة يعود لها ويصدقوا على الفقراء والمساكين بريتم عن ذاك المخلوق اللي على مظاهرية تلفون وتنكوا المنالة من التوصيف هذا عندكم التوصيف لا توفوا لا تنفوا مريتين جاء واحدين هم ما رأى سكن العايشين به لا تلفون لا تنفوا واحد ما يشبر سمع لكم خطأ نعم ما هي هيئة غسل الميت وتكفينه وهل يستوي في الهيئة الذكور والإناث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة للمبتدئين الناس اللي لا ترى ينشرح لهم يجد عود يشوش عليهم لك التفاصيل ان نقتصر على اقل ما يجزي من حديث المسيء صلاته ياك معنا شوف حتى من مات ميت والله حضر الجنازة ان لا يصب الماء عليها كاملة لن يتأكد انها ما يبقى منها جد راس امرأ من جلها ما وصل الماء وعود الماء حد من محارمها العاد راجل عود مثلا داخل عليهم ولا تخنك لانها اولى به من اولاده واولاد بها الغيب ويعمم على جلده كامل ما يبقى موضع راس امرأ ان يعمم عليه الماء ان دار عليه الكفن ويدفنون ولو عدلوا المخلة ويدخلوا فيها هيك التفاصيل انما تصرح المدة عاد تفاهمة بالقدر اللي قدر قاعد يفصل فيه ومدة مزارت في البداية ينقال لها القدر اللي ما تصرح العبادة ما هو به وتخلى عنها التفاصيل لعل تخلط عليها العمد وليه تصب الماء على المجت اللي ما يبقى عضو منه ما تصب عليه كافي المجت اللي تنبون مخلة وتدخلوا فيها وتردها عليه وتخيطها ما يعاصر طلايات من هذا كافي ياك من التفاصيل كون انها تجير له خرقة من اله وتجير له اله وكون انها السبعة متعودة وتار وتعود ما كذا والفرق بين الراجل والاعمى مرتندال والمرة يندال الى خمار هذه تفاصيل ثبتت ولكنها تطلب للكمال يا غير من غطى جميع جسده باللباس فقد ادى الكفنة ومن صب الماء على جميع جسده حتى وصل الى كل عضو منه فقد ادى ما عليه من الوصف حد قال لك ما هو هذا لك قال لك ما وصح هذا كافي للمسلم إياه كل واحد منكم من الليلة عودي قد يغسل ميت وقد يكسر ولا غدير وعين وغير في الله ولا جعال مثل يقول له من ذاكاكم وصيت قل له ليك صفات الكماء وإحنا ما هانبا سيدنا ما هم متفصلين وحد قد يشرح اللي يعاتي بواتي هل نلحدرنا بعد شافين أو جافين اللهم اللهم تفضل لا عدوها لبسا يتغطوا عليها كاملة تصلوها بها يا الله هذا يجزي في الرجل يجزي في الماء وصب الماء عليه ومن يمشي يعم عليه جازي في الرجل جازي الماء ها ها ها ما يجاوبك عليه كنا يمسوها لا حد الزوجة والله شيئا كم المحارم هل يقرقب حد نعم كون إذا تحجل شيء من الدخل ولا تحجل تتعود المرأة الله يتغسل المرأة له يجيش عليه يدهياك ما تنزلها وتعود المرأة اللي قد عورتها تعود تدير بينها معاشي وتعود توخها وبليت العين ما ترأي بالعواء ودكين دائرة ريدوها الله شيء عليها بلاد فرجها وتعود توخها وليت يا غير ليت عليها خرقا عليها عليها لبسة إياك ما تمس بلاد المحرم نفسه وهذا بعد يدلكم على المس الأجنبية وهي ميتة مطروحة ما هي قابلة الشريعة معناها المسها بعد في المطار من موجبات النار ومسها في البردية وفي المرس موجبات المرس يظهر الشريعة ما هي مستاهلة مس الأجنبية مطروحة جثة مزروقة معناها للشريعة ما هي قابلة مس الجر اسمعوا ياك يا اللي يقول انه قرر ما في شيء يتحارس معهم في الوسط يا اللي ما يدور نافات يرعى الشريعة لما تسامحت مع تخراص الجنازة امرأة ميتة ما يبدأ تخلص عورتها ولا بدنها وهي مطروحة بالتراب فعليها النجاة اخبارها وهي تتحرك حد له قلب يكاد حد عامه مولانا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور بسم الله من له حق على غيره مال غيره ما الافضل له من الحالتين يعفوه عنه لوجه الله ابتغاء الاجر ويطالبه به بين يدي الله تعالى تعفو اقرب للتقوى يعفي عنه يعفي عنه العفو افضل ايوه تخطى ما حكم عامل في محل مع غيره وصاحبه وصاحب المحل يبيع التدخين وسباريت ودخان ودجاج مع انه نصحه ولم يستجب له بالنسبة لهذا رجاج اللي عنده محل وفيها الدخان وفيها الديوك ونصه قال له نخلي عنه انه ما جايز يا عباد الله خالق من المخالق اللي لا يجد لذة ولا شهوة إلا فيما حرم الله هذا عضو حاسم به خالق من الرجال المتزوج وهو ما يصيب عن يتم السدر وخالق من الوقيه اللي عود من الانبوتيق وهو ما يبقى فيش من الدقديق ما احتال عليه وخالق من المخالق اللي عود زوجات واربعة هو ما تمر مرة ما له عينه طايرة وخالد من الوقيه اللي يعود مليان من ابو الشفياه هو ما يجبر بوش زايد ما وقفه باع وذرع له خالد من المخالق اللي فيه الشهوة الحرامي لا بد لهم وليس الهي عنه معناها انك نحيط عن عمره هذا اللي ممكن مصاب للمرض يارسو يشعر الى الله بالبكاء والدعاء يعرف انه مريض مرض خطير وليالك من دعاء الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اكسني بحلالك وفي رواية اغنيني بحلالك عن حرامك هذه بعض الناس معدلها ان اغنيه معناها اعطيني الحلال لا هي اغنيه معناها ما معانيها معناها اجعل فيا قناعة بالحلال لعد العود تعطيه لي والتم جابية فيه النار كانوا معدل حرام معاه اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن ما سواك مخلوق يعود عنده المال غير ما هو قد يستغرق اللاشين المرحامي باش يشرب يزداد العطش يزداد الحريق وليالك الصيد اسرق اليوم اللي يسرق اولاد البطارد واحد يعود شارك هو والبطرون عنده سيارة فخمة ماشي يهرس وماشي يطغى وهو ما به الفقر ولا به الحاجة يقال لا طاغي بدل وعايش بالحرام ولا بد له من طشه بالحرام وما يعرف يعني ايوه تخطى ومعناه انه اللي كان ينصي ينصي ينصي لعل الله يحدث له بعد ذلك يقرا قالوا ارد الذكرى ان التوشاف ان مره ما تنفع العلايات يسكتوا للمره العاشره لان العلم خالص ما خالص ما خالص شاطئه من الاحباب. الاحباب اللي تمسحك على حجره يعني بيعدل فيهم بالدين. كذلك ما تمسحك المخلوق بالتذكره الصبح والنهار لوحة ما عجب تركت فيهم بالدين. الا ما يعطيه مولانا الهدايه ويسمع لك واما يشعر بالمعصيه واما اذا جابر في يوم القيامه يقول ما يريد يسولك عن حق لانك بلغته. وخاصه العلماء اذا قلت اليوم ما نزل ومعني نطالع لكم روايه مره تقول له لقاه روايه تقول له اتقى مولاه ويا حرام كلك لك حلف يا غريك الكلمه يا غريك الدقه فات مشات معاه يا اخي يا حرام ولا يتواسى هو لا يجذر لكن فركس يا غريك تفركس سابق تفتك مخطوب اتقوا الله لا يقوم يجذر يا غريني يمشي لها يعني بعد الكلمه صار صوت مع ابنين وليك اتقوا الله انجلس ومولانا مع ساعدك لانك بلغت عنه وذا فيه من البركه اللي ما يوصف يجد يعجب بعد فتره من الفترات يقعد وهم عراسه والصيب هناك ما يقول يا اخوتي خالد واحد قبل قالها لي بعد الساعه وجهه وهو قاعد قال لله حق يذكر كان دام هارس صارها يجلب عنها هك وهك يا غير هي داخله وداخله في فم هيك اتقوا الله يا حرام هيك الكلمه ما مشيت بعض يا غير ما شارت حالي وقت ثاني من امر وامر ما سمعتوه هو تخطى الشيخ مبارك كان يقدم له نصيحة وهو يشتغل معاه في الدخانة الله يقدم له نصيحة وهو يشتغل معاه وقاف معاه كان يقدم له نصيحة الليل والنهار ما حد طامع ظلم يجب تغيروني يعرف انه يلا مصر عليه يلود الشقر ما هي معاه اياه في حجره يدور يقول انا قاع مجرد نقول اتقى مولانا دور ينجزني يقول له تعرف معدل انه هو المطلعات يجب ديني ينجزك انت ينجز هو نعرف لكم بعض الوقت يجي له ينجز واحد مضايق في دينه نعد من عظم الله يجي هو ما اللي تنجز يصبح يكون الشوطة في يوم الخلطة عاد مبرتين له لي واحد منهم مبرتين عطاعة مولانا واحد مبرتين بيعش تلفظ وعلى بتعاد معه ولا لقاش دائما المخلوق يدير فيك كل شهر مولانا اعتماد الله على مولانا حدر سد الدين على مولانا يخلص وحدر سد الدين على شماه مولانا عرض نفسه الغرق ايوه ما هي الاشكالية التي طرحتها وهو قضية وسوسة الشيطان في صدور الناس وقدرته على ذلك خلاف للملائكة حفظت على الانسان هل يسوني عن كلمة قلتها في درس ماضي على الملائكة ما عندهم قدرة على يخلطوا الإنسان يوسوسوا في قلبه بينما الشيطان يستطيع أن يبلبل عليه دماغه لما يعرف لعب من القدرة الموجودة للملك ولقوة الشر بينما هي موجودة لقوة الخير أن يمارس تخلو يعملها أن يرد دعاة أهل الشر شريانهم ما يوفر لو أن يسمى رجال وعدلوا الزر مع اي واحد منكم انتم يقلبوا يتفوق على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الانسان يرد عن الهوى ويرد عن طريق النمور ويرد عن المسائل اللي تبقيها النفوس الشهوات ودعاة الشر الا دي عدلت من الشمحال يسلم لك تحته ومعاورتهم الهوى ومعاورتهم النفس ومعاهم الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم امحى هدى صدق الكلمة طبعا معه الله ولكن الله اجرى الامور حسب الاسباب العادية معناها ان دعاة الشر عندهم يا صنجة من المعاونين ودعاة الخير ما معهم ما هو فضل مالك الملك ظهر نهاية للبركة دائما انا اركيز عين الباطل شعبيته غريبة حتى تلعب العالم ماك اللي ما ينس بلد الوجيه تلعبوها داستي من تفضلوا لك الحياة المرة المتبرجة وحاكلها ويقول لها اشعالكم لك اللي تليتوا وهو صبح العيات كله متوصل صاحبة تقول لك علي يا خيتي ما رأيب جداني شيء يقرأ لي وهاي يبقى جداني مش من الشباب المتفسق وهو يقول ما جاءكم شوه معاه يعني يعود ينصف الناس معروف مخالف نسائي ما كذا يجي الواحد يقول شاب يربط العين وتمنى يربط العربية يسخر ويدير في العصرية يتحمم كان وجدي كأد معاه يقول يعرف انه ما ولا يجي ما صارحه بالحقيقة وكان يقول له كليان وليالك تلعبوه الملعب اكثر من اللمسي. الله يحلي ايه بسم الله. ما هي الإشكالية أيضا في قوله في قول قتادة بن النعمان لكعب بن مالك حين ناشده بالله الله ورسوله أعلم وما كان عليه أن يقول الله أعلم فقط. ما يقول الله ورسوله أعلم. ما هو لا يقول بيقول لي شيء ما هم قال أتدرون من الشيء قلت الله ورسوله أعلم. والصحابة المعروف من كلامهم انهم كانوا يجيبوا من رسول مع علم الله جل وعلا لكن شتان ما بينهما فعلم الله علم محيط كامل لا يعتريه نقص وعلم المخلوق ولو كان نبيا لا يعلم الا في حدود ما علمه الله. يعني الله ورسوله اعلم هذا هو الثابت على ألسنة الانبياء وحتى على ألسنة السلف الصالح. هذا التحف وطار اليوم في مدرسة مونتري وهي قضية ان احد ما تقول الله ورسوله اعلم انت تقول لا الله اعلم هذه مدرسة نكدة يائسة بائسة. يقول لا الله ورسوله اعلم الله اللفظ كان يقول الصحابة ولا يعنينا يكانوا كيانا بنقول هاي عايز سبب تقطعت ان ترون الساعة اللي توسى ما تبقى خبر جاء وهو نص العلماء نص العلماء. قبل ما رجعت من عود راجل راجل عود كافر من دعا يعود كان راجل وصل العالم الجليل من دعا كان عود عالم ولا عود جاهل العالم وقت راجل جاهل والله عالم راجل تعالى انه جاهل يكركارة راجل تعالى انه عالم عالم وينخر ويك مضيقة ورابط انه كافر معناها ان حد كامل فترته كان كافي معناها ان فترة من الكفر. يا يعني عيد الله نموع يقول الشبه لا يقول الله يجد خلي سلام وعليه الله ديروا زنقرة على الزنقرة كان يعطي مولانا يتفاصل كل من قريب قالوا على الخارج من الاشكال اللي حلوا لا اشكالة منه مرة عود المرض يعالج ولا مرض اخر يقول لبعض الناس ما يصح الإشكال يزيد ولا إشكال خارج من الإشكال اللي يزوى الإشكال معناها يصرف القلوب عنه. يجي حد يدرس فصل له تطرح له إشكال يزلزل يقينه كانوا يفصل مع ذا ياش يقنط يعرف ان الطريق ما هو هيك والله ما هو ما هو مستعصب. هل عرفت تركم بالحسانية ويرجع مع ناس فيه قالوا على نهر النار نعوذ بالله اما من يسمع مولانا يقول في القرآن على ان النار انه فيها شجرة وكل يأكل منها نهر النار وانها بردها وخضرة قالوا انا وصح النار تحرق والشجرة مورقة معناها وردها اخضر ولا بد لك من المدعية تبرص في عروقه كيف تعود النار اللي تحرق تعود فيها الصدراء ينسى بوجهه يا ما يصح من زم قالوا باسم الحالة قاعد تعود بورقها ويعود بنباتها ومولانا يقول النهر النار يأكل من شجر النار نهر النار يأكل من شجر النار قالوا باسم الحالة يعود بنباتها وهي قاعد يبيع النار يجي القرآن يجي يوضح لهم من وعية هاي اللي يأكلوا والشيف والصدرائي يقولوا منها شجرة تخرج في أصل الجحيم من قر النار تخرج فيها صيد حين يطلعوها عليها زاد نبات فيها طلعوها كأنه رؤوس الشياطين معناها بلحها بلحها على شكل رؤوسه النخلة قالوا هم قاع باحرين الصدرايا شكيفتها مثلهم قاع اطعامه للنار برؤوسه النخلة يجب تسلم على الاحسب فزاد الامر لبس على لبس واشكال على اشكال الاطفال ما هو الصدر طلعت ما هو الشياطين. تعرفون يا عرف الشيطان واحد ما بين اخبار عنه والزريعه تقدم من اهل الاخلاء. حضر قال اقول لي ما عرف راسه من اهل الاخلاء. قال لي اشرح واحد يقول لي شو من الاخلاء الله يجيرنا منهم. فكيف يلعبوا الاخلاء كاملين؟ هذا بقى محاضره في الهندسه والاخلاء. قالوا فاستشكلوا فرد عليهم باشكال نعوص يا شي الحلوي. دار النصارى من عيسى وهم عليهم لعين الله ادعاوا من عيسى انه ما يجد عود شو بيهم الكفار. داروا عيسى انه اسم الحالة يخرج بلابه. داروا ما هو معقول لان البشر كامل لقدر من لباس. مهم الاشكال رد عليه مولانا برواية خرج فزيك الاشكال وتنسوا بعيد. قالوا انما يهل عيسى عند الله كما يلي ادم. انسان عنده يمه لانه امه مريمه يا رب لابو. ما جاء مولانا مسهر لهم بادما اللي بلا يبا ولا يما. معناها نسف الاشكال وحده باشكال اكبر. مره يداوى المرض المرض. المرض مره يعود علاج مرضه. الله يبرى المرض الاول. الذي مبقى غف مرضوها مرض يعالج بمرض فيشفى. قالوا في عصمة أحد الصحابة تم الإنشاء فيهم أن رسول الله قد توفي قتل وأظلمت عليهم الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لشدة وقع النبأ على نفسه. وعاد فيهم اللي ما كلا وفيهم اللي يقول من الكلام ما كلا وعاد الدنيا لا تموت. انشغلت عن القتال بالصدمة التي اصيبت بها لما سرعت بها لما بين العوض. وعاد جاء فيهم حالة سمعتوا ولا ما سمعتوا سابق هم شماله كبير. يهم الصحابة فيهم اللي يكتب وفيهم اللي نعطب وفيهم مقطوع رجله وفيهم المخبوط خرطم فيها وفيها وفيها وكثر فيهم الاعطاب. وهم السابقين كانوا خلفوا يتبدروا ولا جبروا سلاعي هقرانه. فلما اشتد فيهم الجراح والقتل الضيق وحدي اللي حذرهم من دار غنيمة وقلة المشاف اللي نصاب قدم اللي صابت معركة احد الضيق وحدي والثقل من اللي خيلهم. عراد الله ان يعالج ذاك النفس اللي في قلوبهم من الثقل وياك من الامراض وياك من الحالة واللي معطوب والمعطوب حتى واللي ما تقطع قيمته. تمر الشاع فيهم انه سنتوفى. عند من الشاع فيهم انه توفى داه قضى الله على الهم الاول بالهم الثاني. ما يعلم بانه هو توفى ما حد يتسجد جايم طلع وضل اعباره. قال مولانا بعبارة غريبة قال فأثابكم غما بغم لكي لا تعثروا على ما ماتكم ولا ما صار. معناها اعطيكم ادوى جاع من صيدلية الملك الاعلى. اعطيكم دواء شافيا كافيا ليصرف قلوبكم عن الهم الاول والغم الاول بغم اكبر. فعولش الصغير بالاكبر. بعد منين ما تلقى حد متخمم وما كان تمني سام الخبر وقال مثل ما شاء الله بخير وعلى خير. ما ادري حد متخمم قاع في الجنة ولا يقطع كراعه ولا يخسر في ماذا ما نزل ما حد يوظف. فكل شيء سهل في هذه الدنيا. هذا علاج هم بهم وغم بغم ومرض بمرض وبلاء ببلاء. ما سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ معناها خارج من الاشياء لعود استشكال هينما يقضى عليه باستشكال لعوص هي في القلوب تنفتح وفي عنها النوع من الارتباك. فما ما فهمتوه؟ هو طيب. هل يسلك النساء امرأة طهرت عند صلاة العشاء هل تقضي ما صدق من صلوات انزلال كريم؟ وطهرت لها عند العشاء الصلاة يعشى يعاد عاد عليها المورد وعن دور العشاء معناها انها تصلي المورد وتصلي العشاء. اخو وحصي الحلاس ابعد حالاتها انها تصلي مشتركتين الوقت. معناها انها تطهر وتصلي المورد والعشاء لانها طهرت وقت العشاء ومشتركة الوقت. اما الظهر العصر ما يعنوه والصبح لا يساب لك ابعد ملاك. ايوه تخطى. مرأة تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت ان صلاة الرجل ليست كصلاة المرأة هل هذا صح؟ هي يداها يصلي كما يصلي من ذنبها ويصلي شراء مثل الشخصي راشد يصلي كما يصلي من ذنبها. هذا بكي هذا الحمار مله متشبع ظهر بعد احنا مطالبين من يصلي كما رأيتموني يصلي ورجالة الله زين ومتعدد وعلى كل واحد منا يجتهد حتى يحاول مطابقة صلاته لصلاة رسول الله بهذه مطلوب من كل واحد منا يحامل نفسنا شبرا بشبر ويراعا بيراع حتى لو دخل جحر ضبي اللي دخلنا عليه هذا واجب ولا ما عجزناه لا يكلف الله نفسه الا وسعها وما قدرنا عليه فالاصل عموم الخطاب على الرجل وعلى المرء واجب على المرأة تحامل نفسها لكن يثبت لها عنه كان نهاية الصلاة من تزميرة الإحرام بل ومن الطهارة وغير إلى السلام عليكم واجب على كل واحد من الحامل نفسها ما استطاع إلى لا عذر في جيل القارو يروح من أبهلا لا عذر في جيل شرع الله كل هذا الله يتعلم على قدر حاله ويعبد الله بقدر ما وصل إليه كون الهن قال لنا ما يشتهي الراشد يا الله بنت اشرح لي ما يشتهي من جداش لغير من جداش في جنواحة من فروق شنه يقبل وقد جاء في الحديث النساء شقائق الرجال معناها شقتهم في الاحكام ونفسر ان كل مسألة خاتم الله بها في الصلاة تعني الرجال تعني النساء الا بدليل خاص صيام الراشد الامرأة في الصلاة لا سلفهم مجادي يقول إلاش جبر دليل جاء المرأة في القضية ما تعدل كما نقول السطح العورة المطلوب منه حق المرأة ما هو كالراس وليس اللي بطل على المرأة ما هو اللي بطل على الراس هذه فروق هذه أما ما سوالك فالأصل العموم والشمول المرأة كالراس هذا النوع المساواة فيه حق ما هو ديمقراطي سواء حق حق هل ثوب فيه عطر يصلى به وهل هو نجس؟ ثوب فيه عطر لمسات مثلا والروائح الطيبة اللي تقول ما هي عالم مش منسس فيه لا والله ما هي طاهر لا هي عالم عليه نجاسة تصلي به البال ويصلي به الراجل إلى عاد جاء ما هو عطر لا منطلات هاي المخنزة إلا أتمنطر منك وتحرط طعام طاهر ودا عيال حاجة من طيب او تداوى ونحو ذلك ما في مشكلة لكن لكم ما يتعاقبوا يا هذا فيكم الرائحة وما فيا الا اتعاقبوا فيك الرائحة يا ما عندك مشكلة ما دم دايرها متطيبا والله استشفاء واستقلابا ما يخص عليك عندك حكمك يا غير خلي الناس تقرا لا تخمز ويجد عودة عندك انت ويواصل كمال انت يقول غريب الكلمة يكمن يكمن من الرطيح لما ما وقاصه ما يقول أخ وقال له عالم مولانا اللي حد وقال له ما صدقك منين قلت كبار أخ أصل أخ وشو أنا ما عيني على حد منكم انتم أنا عيني على الكلمة أموك جد عدو شار فرنسا ما هم هون قال ايه تحط الدجاج المحلي بعد ذبحه يجعل في ماء مغلي دون غسل دون الملبح منه هل يؤكل هو تحميت المناد زوله ما تمنع من الطهورية من عضو اللي هو الدجاج اللي هم البيوك ويبحوا بالطريقة الشرعية ورايات يقول عنه مدون السهل والتيس قد يرمي يديروه من عياب الله فينا يدع بعضها العلم ما يبقي تعريب الابدان ما هو على وشي لكن ومرة الواحد السكين ينزرق مازال يقبض مازال السكرات الموت السوق اعضوه هل خطي يا هذا المخلوق ان يتعود الحياة يعود عاد حيوان اليوم ماشي في سيارة وهو والي بقرة محرونة مسكينة في عقاب وسط معروفة بجتعه جاية من كلامك وهي لا معرونة هرها حاجر لها واحدين من نعتو فيها جهده ومن عسر عليها 52 وسق وراسها قرونها مع عقاب الوجه من اللي يراه معرونة وهي جاية من سوى الشق وساد ما هي قادر مخلوقة لسه تتعرض بك هذه المخالق الواحد منها اذا قدر لا يرحم لا رحمة في قلب من يركب على الزايد المثل يعود عنده الصالي كله يخبطته والدنيا عنده لا تعجال غاية لا يرحم. وفي الحديث من لا يرحم لا يرحم حد ما سقل بالرحمن المخالق لا يرحمه الله لا عليه. يا اللي بتولي بهاي عندك حيوان عندك شيئان لا تخلي حمارك تموت حياك بيجو وما تعاجز عن حشه بيعه. وبعض العلماء يقول نفسه مذهو يخفره حتى لا تتركه يعيش بألم حتى يموت. زور يا المخلوق تخليه يكون يعيش حياتك رخاص لأنك مسؤول عن بيتك. ولين صار رابط هو متبارك معاها ما خليت فيعمل هديك ويشة ولم تعدل تشكي منك يوم القيامة تعود انت وهي تتقارصوا بالمعشر حمارك مجيم عليك العياط وفرسك مجيم العياط وبقراتك اللي فوق وحياتك وديوكك ومعيشك ونعجل عاجك هاي الكون اللي تراه فيه اليوم دواب مسخرة الجنوة تخبط خوف يقول السيشين الأول الأمه ما عنده بلدية يشكي ما عنده صندر يشكي ما عنده قبيلة عيات وتتروح له ما عنده مدى يترخش من مهب يخرص جديد هو ما عنده إلا الله أرعى تخبط المش بلا مش تتوقع له وتتربح له كان يوكل شوي من الشارع يجل وتجيب حومة مناها رويا وهو يطلب رزقه توقع له تخليه ذنبش يقول مش خرص أين الروح ماء فلا يجد رحمة أرعاوا يا عباد الله عارفون هذا اللي تراه فيه كامل يوم القيامة لا ينحصر على لقاس الدواب كامل يورمها وتجين فيه شكوى لرب العالمين الذي لا يورم واحد عنده وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بدلا حتى المداشة يسمى يطير إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربه يحشرون. هذا كلمة لا يحصر معك انت في المحشر وزر في الدوار تعال يا مولانا شاكين لك من فلان يا مولانا شاكين لك من فلان هذا به اللي جوعنا وبه اللي بطر وعلمنا وواحد زيد بالبوس يحبط على بيد الدبع يحبط على البيد اللي دمها ماشي ومن يرجع السداد خرص على زهوت تشكو الى من ومره يا همالك ما يضف لقر الطب وهو ما هو جاب الحد يده وما يضف لقر الطب ما هو جاب الحد يشري الوردنا الدكتور لا يرحم والبواب لا يرحم وصاحب الضمانة لا يرحم والوزارة ما هي عارمة به وهل مبدية كلها واحد فهم واحدة الاخرين طاير ونباش ويطاير ويطواشي والوتات فض فض ولا يجد يكتب له ورد ناس ما هو سابق له كله يشريه ومخلوق اخر يتمنى احس من مخلوق ناصع فلا يجد من يرحمه يموت وهو عنده الصام الطب مسلوك يسارقه لا طباء ويلوده النار القوي عنده مدى لا يتخلص عنه يوم التام مرة تعدلوا سيارة لا تمر ياك لكم ترحموا بالضعفاء وتشوفوا عن عيون المحرومين الحمد للمخلوق اللي يستيشير تمر بالروح هو ما يجبر مخلوق اللي يعطيه ما هذا بيشه ولا حد يشري الأردناء ولا حد يدخل إلى طبيب وكم الناس يجابد من فوق وتدخل هو من السكر خلاص يزوج له لا أحد يرحمه يا عباد الله أم ما فيها الرحمة بالضعفاء لا يرجى فيها خير لا يرجى فيها خير أنا أعطينا خير ذاك الله يتوخى بسم الله السيف عليك كل اللي بكم أعطاه مولانا يسارا وأعطاه وجاهة وقريب المدير وقريب الكاتب وقريب المفتش وقريب كذا يتمر يعد زيارة لوجه الله يطب ويطبق ويدخل فيه المتملان يشوف مخلوق لي سره إلا الله حوز عليه ويخسر من يسمعه ويشبه لين عرف ان ذاك هم انقاطع ما عنده ما هم ولا نقاسس راسك لين عرف ان حسن صار لك الملك واندافع ولو بذل لعات الوجاهة تنفع فيه توجه وبلغ حجة لمكان لا تصل له الحجة ولعاد عندك يساعد بي ولعاد واحدين عندهم اغنية يساعدوه متخرم تعليه واعطيه شو السعلي وتعالوا شوي شرط ليس مكاوبهم طايح ما عندهم جهة صد وصرح لا عند مولانا ما هو الشيوع قدر بقدر لعل الله ان يرحمك في وقت اخر مميت ومكتاك على سرير الموت ومفروض منك يهدى الحسنات تصدع ليك يتشوفهم بايام الله انت عندك ايام قد اصطلعت هم عمولان ليك الايام يحرك لك يسحبوا لك شيكات من بس الرحمن لانك اسعفت المحتاجين في اوقات الضيق عند من يضيق بك احد قالوا فلانك ما يرحبوا بها من مدع ياسر من شيكات المساعدات لا بد لهم ان يتزعونها عند الضيق كل مخلوق ارحم بعباد الله من غيره يعود الفزع شور ويعود انفر الشور اسرع عندما يضيق عليه الامر قال ما المخلوق كان ما كذا كذا لا بد من يعرف نفسه ولذلك جاء في الحديث في واحد عنده طرنيش وهو يبينها وانه كان يمشي من السير على نهايه كيف نقول العام انه يضربوا وقبضوا الدي من الناس المدير عليها ما توصله وانهم مصدقهم على الله واحده واحده والعمه حتى اللي اجبرتوه ما هو قادم سامحوه كان سمعه ان يقدر لا تزعزع احد على دي ما لكن زعزع احد قالوا لما قدم على الله تلا الملائكه له صعصعوه على اعمال ان جاء خبر من مولانا بينهم يا عباد ملائكه خلوه هو كان ما يبقي يفوز الناس وهو محتاج الى ما عنده كيف يوصلك بين يدي الغني الكريم خلوه عنكم خلوه هو كان يسامح المخالق وهو محتاج الى ما عنده فكيف لا يسامح رب العالمين الغني عن هذا كله هذا المخلوق جاهل اسعاف من مولانا وارتفضوا عنه المشاكل على سبة مسامحة للضعفاء ومناد زيز ورقاز دين اللي عنده ويعطيه لكم الماء وعنده وشلتون من الضائق ما خلوه اللي يجبر من فرصة لا تضعفوا حد على تشور مخلوق اخر انفرت ذنوبه سبب كذب جاء الحاسنة يشرب له هو الكلب يلهب لا يسلط عروفه بالعطش هو نحو يمكنه شرب كان لا يموت مليه بالعطش قال هذا الكلب بلغ من العطش مجري ومن يقضي يخلي رصف المخلوق ورجع الحس ورفض رواية يكيه يقوله من خير ونجابها وطلع حاله عاد يعطيه من يشرب ياس الكلب ينعتب قالوا فلا يرى الله إلى عمله لا تتعذر له كلب كلب كلب عطشان عندهم حاسق ما يجب يشرب في الحاس لا يجاب الحاج يرحم به معناهاش معناها من حد احنا واخر واحد منا يعود مدير كبير في التجارة وبعد يطلح مجايته لما ارتلاف دي لحمو السابق هو والسطع طال لحمو وفيح الواحد منار هو عنده مدات بيع المسوي الا لعله تحرك خمسة ما باطع لها من قدام هذا الخالق انه من عشت علينا سويع التجارة لعله تحرك تجارة ما شاركنا فيها يا الله يخلق انه من اللي فيه اوجات الحسنات ما تبقى ذكرى تقرر من مولانا ما درنا فيها مساهمة لكن مخلوق لعل الله ان يغفر له من ذلك الباب قال طويل ما كنت فاهمينه اني منكم مش على الله قريب وزير يقول لي بعد الواية قطعا لك بعد الوزير دون تحس ثم يدخل الى حوائج المخل قال فلان بارك جعلك مولا على الضعفة بارك واحد العاد مولا الصيدلي وشيك الناس واردتوا يدخل الى هرب اهل الشرف ويقول فلان يسوق الله اليك الضعفاء والمكروبي نفسيس عن المكروب ان جاك في حالة خطورة عملك لا يترد فارجع العمل ولا تنسى يومك مقروب نفسك وانت تساق ونبس نفسك في سكرات الموت لا تنسى يا قبضي اتسجد يوم لقاء الله اخر ما يزال من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نهارك الله ترجع للمليك فاصل بكل حسنة كان تقلل عنك باب من ابواب البلاء وما يماه داخلكم قدر به الصح معي كامل اجي للطب اجي الشيطان ليد الضعفاء اقواري شوف مخلوق مستشير المدة يتواحل بعض ما يتخطاها يحاول يبوس يقول لي ان الله يحب يا رائسة اللهفان وهو مخلوق مستشير خلاص عزمته للناس يبطى في هناك هو ما عدلش الناس لا يتوصوبني وهو ملي باطلا قاعد رصه مني شروعي قد الله يقضي عليه شروعة امرك من الدخان وتماش لا رسم انت متحايل مع مولير فمتعاني مع مولانا الدولة تقدموا لآخر تقدير فيه بوسع كم بوس وبوس ومن كارك تريح قرار سلوية المولاه يبوس وتفق ان سامر حد يرضى قدره وهما المنسات مضامني ولا بهم مجهى الله لغير نوع من مصلحة ان الوتر اما توقف لاصحابات ما يوقفوه وهم لكم الا انت كلهم الواحد يجم يقول شو عليها كامل يوم مالك خاصة لك اراعي اراعي يوم مالك يحزن لك انه الوجه اللي هو من الوجه الطريق اللي انا اخر التعاون يدور الواحد الى كريف الله خلقت الهوائي ما يعود يوطاو في الوتات كله طيب غايب لا اطعر الفوق صورة مرة ما يوقف يعود مشتل فيه في كامل ايه كذلك زاد المخلوق لعل بعد حكمات الاخرة كريفة وهو عطيش من عباد مولانا اللي وتاته صالح وهو انت مكريف يقول له يا مولانا متوجه لك من هذا طرف اطرف جميع اللي عدى في الدنيا من التكبر ما عند الله اكبر واو اكبر واو اكبر واجل واو وللاخرة اكبر درجاته واكبر تفضيل شاهدنا الله يسعدنا من ياتي النصيب من الحر الاعور هاي يقول اخويا اخر كلام في انتهى واعطى اطرفه سمعت ان عالم من علماء موريتانيا اباح الغزال والغناء بمعنى الطرب سمعت ان عالم من علماء موريتانيا اباح الغزال والغناء بمعنى الطرب الله يسلم عنا اللي نجد نقول اللي اعلم من عالم يبيح هذه المحرمات المنصوصة ان الله يهدينا ويهدي الله يهدينا ويهدي الله يهدينا ويهدي عالم يجزم وكمال ويقعد مع الملاهي السوء ولا تفقده في مكان يجي في جويت يرى عليه ولن يجي صاحب السفاحة يهوى لك هو بجماعته معه الله يحلم الله يحلم الله يحلم انا يجري في من مولانا وحامد الشكر ليش ما يترك تم احسن قطر ولا مولى السفه من قالوا هذا بلان وهو رد عزره كيف لما راح ملكه وعود يختار يتعابد ونسلم عليه ونتبسم وجهه دور كان يتألف يوم ما يجاب عليه يكتب سنه ما على واحد وهو يعرف عدم يكتب سنه انها داهرها التمره اللي فيه تنين مر هي اللي راعي فيما هو مستشار لما هو مرتاح وهو الله يعلم يا الله يا اخوتي نعود الزين رغبة المولان ورغبة المولان من المولان يصعد المخلوق ان يدخل بليده يعود فيها حرمات الله يطرش انه هو حرمات الله ما يقدر يتعايش ما يقدر يتعايش وهذا ما يعود مخلوق منكم يرضى بالمولان حد ويرضى المولان حد ما يجعل الله رحبة في القلوب شد من كل شيء انه عود العياب لا ما تسأل المولان يهدينا ويهدينا هذا اللي بلغك ألم يقول به أنا قاعد أقول لكم الرواية وعندي عليه الدليل ما من معصية في هذا البلد تقريبا إلا ومن ورائها عالي البنك المركزي في اللي تراه فيه المؤسس على الربا من ورائه علماء والاختلاط من ورائه علماء ما فيه رواية وصناديق القرض والادخار يجمعونهم العلماء يلوذونهم يكانهم واحد تنزل لحيث ويكان يقول إعلان ولو نعطاه شيء الله يحلم الله يحلم وشهدني حامد مولانا اللي هو النوع اللي حتى أهل دع ما يجروا عليهم السوري عارفين مسبقا ان اذا جيت معك ما هو للعود الصالح والله ما نعرف لكن لها مو مقدر ومضي عارفكم بعد اني ما يجيني في استدعاء واني اغلق من دوي ما يجيني في استدعاء ما يجيني قرص وعاد يمشي بي حد الله ريوقت ما الراس ايه بس خطأ لا لا لا لا لا يحل للزوج من زوجته يحل له كل شيء إلا ما حرم الله على كل أحد. وفي الوقت جماع والتلوي بجميع بدنها ما عدا المكان المحظور في الدبر ونحو ذلك، هذا ممنوع. والله فمنها عليها الحيض دم النفاس، هذا لا يجوز أن يقطعها. أما الأشياء الأخرى العادية هذا كامل يجوز له نورا وتلوي. الله يحفظك. رجل ضرب زوجته حتى تألمت وباتت في لسان وهي لا تنام، هل خرجت من عصمته ام لا؟ خارج من الرجال اللي البط عنده لا فيه شراب الماء، وخارج من العيال اللي من المجتمع لا بد له من البط، من ما يفتق ما يعود معاه في اللقاء. والبط بالنسبة له نوع من الرياضة البدنية. الناس ما يجدوا طبق رياض، خارج منها اللي البط بالنسبة له رواي، خارج منها اللي البط بالنسبة له معايرة. ليش بطه تعلمية بالطم اللي هو مرة إلا مدى سكار الشمن يحكم له اللي منه مثلا عادي في مجتمعها ما يطلق به، واللي منه خارج على المألوف ولا هو مجتمعها ومعيب عيب جاعلة، لكن يشتد أخباره اللي يجد لعبه بمرة جرية وكونها متعلمة يبعد الله خلقهمش من كلامه هو مصنع من أسر. يا المدان هم لبيناتكم عبر عن القرآن بن الغيب، وليسمع ذلك من يعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله، خارج من نسي يعلمه هل من بدي حاطم لا فيه العلم في الشارع. بعض الناس يريد يسمعك تتكلم في الغيب يقول لك الصلاة الغيب لا يعلمه إلا الله، من ادعى علم الغيب فقد كفر حزن هيه مجهلك. الغيب يستعمل لعدة معان، ومن هنا يجري بين المرأة وزوجها يسمى غيبا. قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ما يجري بين المرأة وزوجها من شكات منه ما يقولوه، شكك عليها ويقول لها الكلام الخاطر وتقول له مراد معينين وحتى العيال شاهدوا عنه، هذا ان جاب غيب. والشريعه ما تكتفى هي تقول ولا شيء فيه هو يقول، ويتلافد ويطاح ويحرق لك ويحرق لك سوق مال سوق بوك ما امك، وهي تقول نفس الشيء. هذا حد سمعه يرد عليهم الفم ويخليهم ذم، وهي بردوسهم يا رشعوا. حافظات الغيب ولا يدخل فيه جبه ولا يمه، سماه القران غيب ويصرك غيبا ولا ينبش خارج غيب فعرفوا يعرفوا وحده. كي قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب، هذا غيب تعلمه امرأة العزيز أن كونه يعلمه إلا الله. ألا أمرها ويلي الغيب عينات، والذي لا يعلمه إلا الله نوع خاص، وأما الدعاء وأن الغيب مطلقا لا يعلمه إلا الله فهذا ترد عليه أصنام النصوص. القرآن يقول إن القرآن، القرآن يقول إن القرآن إنه غيب، إن القرآن جاء على نفسه الغيب، وإحنا هم اللي قرأوا القرآن لأن معناه إن عدينا عرفوا الغيب. يقول تلك من أنباء الغيب روحها إليك ما كنت تعلمها، ذلك من أنباء الغيب. فسمى القرآن قبل النزول غيبا ولكن كشف على الغيب فصار ليس بغيب. فالغيب عينات وأنواع يا جهلاء، غيب لا يعلمه إلا الله فيه مفاتيح الخمسة هي اللي بعض العلماء قالوا لا يعلمها إلا الله، ولا يهم اللي عليه إطلاقها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل قال إن أمي ما هي مطلقة؟ إن عند بعض الحالات اللي يعلمها المخلوق بعلم من الله طبعا. والوالي شو يوصل الملك إلى المرأة عند الناس يطرح نصفه بطنها ولا يعلم حقيقتها إلا الله، يجي الملك ثم ينادي ربي أي كون منها مخلقة أم غير مخلقة، هو شيء يخلق له ما كذا دخول عليه في بطن امه ويعلم ما في الارحام. الملك عاد عنده نسخه من يعلم ما في الارحام عند المخلوق، لكن نحن الاخرين نزلنا السقط وما نعرف انه من الارحام، ولكن الملك عنده حصل له علم من ما في الارحام والولد ما زال يتصور في بداية أمره، والعلم عند الملك من الله تعالى. إذا ليس هذا النص على إطلاقه أيضا؟ فلا ما فهمته. ونحن نحتاج على ما نجمع علم من الله، ما نجمع علم من الله. يهرو شو جديد الله يا طيب طيب طيب معنا عليه ان الغيب كله يعلم الا علم الله العبد واخلاه انتهى للشر. ها لا اسمع لا لا تناقشني. انا لا شيء على انا لا شيء على انا لا شيء على انا لا حدود الله. هم اللي يعرف انت حدودك وتشارك. شوف لا يغفر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول جال الشوكان ومنهم الاولياء. لا لحظة انا اللي نقول الكلام بعض العلماء ولا يرد على العلماء؟ لا العلماء ما هم بعد الجهل. الا حني ان الله عنده علم الساعة هي اللي حكما استقر عليها رأي اكثر العلماء انها مفاتح الغيب الخمسة، وان هي اللي عليها مدار لا يعلم الغيب المطلق انه لها الخمسة هي اللي محتكرة معناها مخصوصة بعدم التعرض لها بالعلم. قلت لكم الا ان هذا الملك يستنى ان الملك يطلعه الله على ما الرحيم، وكلمة يطلعه الله ولا ما ادري شيء. قلنا اعلم ان جفيرها بحيث لا يعلمها المخلوق مطلقا ان يمسهني ان الملك يطلعه الله وما زال الجنين في بطن امه. قلنا الكلام هون لا حد باقي يتكلم. احنا قلنا اعلم هو ذا حد اعتقد ان العلم يكون للحد من غيره بغير ارادة الله وكلا فقد هلك ذا عن بلاية الطريق. اذا يفلسفها عقيمة ذا نسبة العلم الى المخلوق من تلقاء نفسه هلك. واذا عرفنا ان العلم لا يكون الا بتعليم من الله فهذا مبدأ عام يشمل المبدل الى والمبدل الامور الغيبية. احنا القصد به الظاهرة لاية ان هذه يعلمها الله ولا يعلمها احد غيره، واضح وانها مقصورة على علم الله فقط. بنتق يا ابن عمون لحظة يا اخوة خلوكم تموت انا ولين تفوه مليعون الواحد منكم في راسه كتبة عاروها ما تعرف كيف تصرف فيه. يا اخي اسمع هذا اللي يقولك انه اذا اطلعه الله فانه يعلم واذا لم يطلعه فانه لا يعلم، هذه مسألة قاعد يتجاد فيها الجميع. حنين يتجاد فيها الولي والي ما لما لا عدني شرها باع تعيولي تعرف الباش ذكرها هي قيد يعلم بداهة بأن المخلوق لا يعلم إلا ما علمه الله، ويستوي في ذلك من ارتضى من الرسول ومن لم يرتضيه من الرسل. فالعلم لا أحوى أنا مالي في نقاش حد يختار يجيني في تفاصيل يتكايس ويقرأ يقعد متكلم مع حد عنده ميزان يضبط لي يخليه كيف ترسل ويلقى. مخلوق لا يعلم الا ما علمه الله. من تعتقد الان على المخلوق قد يتعلم من نفسه بدون علم من الله لا يعين الحرف اسمع. وعليه بجادة المخالقة لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. ظاهرت جاء على من ارتضى من رسوله ثم محدود ما وراضي عنه. وهل يقول بهذا مستيرمته؟ هذا من ارتضى من رسوله خارج محدنا هو